سيدات وسادتي، مرة ثانية نحييكم من مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية، ومن النادي الرياضي الكبير الذي أقيم فيه هذا السرادق الضخم كي يضم جمع حفل الليلة. المسرح المقام في واجهة السرادق الكبير والأضواء تسطع عليه، وقد وضعت باقات الزهور التي أهديت من المعجبين بفن أم كلثوم ومن المرحبين بمقدمها إلى مدينة طنطا في هذا اليوم كي تقدم هذا الحفل الساهر، وكي يسعد هذا الجمع الغفير بقضاء لحظات مع الصوت الساحر ومع النغم الحلو ومع الكلمات التي تجلو بها أم كلثوم فتزداد حلاوة، وبإيقاع نغماتها يزداد طرب الحاضرين. وكما علمتم سيدات وسادتي، فقد بلغ إيراد حفل الليلة كما أعلن ذلك السيد وجيه أباظة محافظ الغربية 277,000 جنيه. خصص أكثر من نصف هذا المبلغ لإعادة بناء مدن القناة. أيها السادة، في هذه اللحظات يستعد العاملون في المسرح لفتح الستارة، وتفتح الستار في هذه اللحظات، وعليه تقف سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعلى يسارها اللواء عبد الهادي نجم الدين رئيس مجلس مدينة طنطا، حيث سيهدي لسيادتها مفتاح مدينة طنطا. الذي عاش مع أم كلثوم هذه الليلة، والذي عبر عن مشاعره نحو المناضلة أم كلثوم، والذي عبر عن هذا الشعور وهذه العاطفة أجمل تعبير صباح اليوم، أقدم لها كتاب الله ليحفظها من كل شر وليقيها من كل شر، لتعيش معنا دائما ولتعيش أفراح النصر وما بعد النصر، ولتغني على أرض الغربية أغنية النصر إن شاء الله، وبقيادة زعيمنا جمال عبد الناصر. باسم مدينة طنطا أقدم لسيدة الغناء ورمز الوطنية الصادقة في السيدة المصرية، أقدم مفتاح مدينة طنطا. وقد قدم السيد وجيه أباظة محافظ الغربية المصحف الشريف لسيدة الغناء العربي، فقبلته وتقبلته شاكرة. أيها الإخوة، تفضل السادة الزملاء محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة ومحافظ كفر الشيخ بالتبرع بألف جنيه من كل من هذه المحافظات الثلاث لهذا الحفل. وبذلك يصبح إيراد هذا الحفل 277,000 جنيه. إيراد التذاكر، تذاكر هذا الحفل فقط أصبح 154,000 جنيه. تسلمت السيدة أم كلثوم في بدء الحفل 123,000 جنيه، و3,000 جنيه من محافظات الثلاث 126,000 جنيه، ونحن بدورنا ندفع 4,000 جنيه أخرى حتى يتم المبلغ 130,000 جنيه. أيها السادة، وهكذا يتضامن أبناء الشعب جميعهم في هذا العمل الوطني الجليل، وتتقدم الصفوف سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهي تتضامن مع أبناء وطنها الذين عشقوا فنها والذين سعوا إلى هذا المكان كي يسعدوا معها في هذا الحفل الكبير. أغنية السيدة أم كلثوم الآن هي أغنية ألف ليلة، كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي. Thank you. يا حبيبي يا حبيبي اللي نسمى ونجوم وقمر قمر وصغر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا يا حبيبي يا الحب سوا وإلا هوا أغمد نولا هوا إلا هوا أغمد نولا هوا أغمد نولا هوا أغمد نولا هوا صغران الهوا من الهوى حبيبي I'm سهران الهوى يسقينا الهنا ويقول بالهنا يا حبيبي يلا نعيش بعيون الليل يلا يلا نعيش بعيون الليل ونقول للشمس تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة تعالي تعالي تعالي تعالي بعد سنة مش قبل سنة دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم وقمر قمر وسهر وانت وانا يا حبيبي أنا يا حياتي أنا كلنا كلنا في الحب سوا والغوى منه الغوى الغوى منه

عشتني حللت الايام فين حلاوه الايام فين خدتني بالحب في غمضه عين وريتني حلاوه الايام فين حلاوه حلاوه الايام فين اللي البعد ما كان صحر صباح مشتاق اللي

الحب وبس. حاسين اننا بنحب وبس, نحب وبس, عايشين لليل والحب وبس. يا حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقلنا, للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا. We'll be right back. حبيبي يا حبيبي أجمل من ليل واتنين زينا عشرين يا حبيبي يا حبيبي أجمل من ليل واتنين زينا عشرين تايجين محناش بنحب وبس نحب وبس دين لليل والحب وبس حاسين اننا بنحب وبس نحب وبس عايشين لليل والحب وبس يا حبيبي الحب حياتنا وموتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا حبيبي الحب حياتنا وموتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا وان قالوا قالوا الشاو حبيبي يا حبيبي أجمل من الليل واتنين زينا عشرين تايهين ما احناش حاسين العمر ثواني ولا سنين يا حبيبي حبيبي يا حبيبي أجمل من ليل واتنين زينا عشرين طايهين ما احناش حاسين العمر ثواني ولا سنين يا حبيبي حاسين إننا بنحب وبس نحب وبس عايشين للليل والحب وبس حاسين إننا بنحب وبس نحب وبس عايشين للليل والحب وبيت وقتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا آه حبيبي الحب حياتنا وبيتنا وقتنا للناس دنيتهم واحنا لنا دنيتنا وإن قالوا عنا الشاو قبل سنة في ليلة حب لك أجمل هدية، عندي لك أجمل هدية، كلمة كلمة كلمة الحب اللي بيها تملك الدنيا وما فيها، واللي بتفتح لك كنوز الدنيا دي. Let's شموع حوالينا ويفوت علينا الدم يفرش همام علينا يا رب يا رب نفضل حلاوة سلام أول نقف ايدينا وفرحة ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا يا رب يا رب لا لا عمرك ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا يا رب يا رب يا ولا يعرف الحزن مطرحنا ولا يجينا وغير شموع الفرح ما تشوف ليالينا ليالينا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي Yeah. وهكذا سيداتي وسادتي ساعدنا مع أم كلثوم في هذا الحفل الساهر الكبير الذي نقله لكم الميكروفون من مدينة طنطا في ليلة من ليالي العمر. غنت أم كلثوم في هذا الحفل أغنيتين، أغنية هذه ليلتي شاعر جورج الرداق ألحان محمد عبد الوهاب، ثم غنت أغنية ألف ليلة كلمات مرسي جميل عزيز وتلحين بليغ حمدي. وصاحبتها الفرقة الموسيقية المكونة من الأساتذة محمد عبد صالح على القانون، عبد المنعم الحريري كمان، محمود الأصابجي، محمد نصر، عبد الفتاح صبري، لبيب حسن، محمد ماضي، كمال الشويخ، محمود الشريف، سامي عبد الملاك، أحمد الصنباطي، كريم حلمي، سعيد الأصابجي، مكرم مهنة، عبد الغني غنيم، إبراهيم القنائي على الكمان، على الناي سيد سالم، تشيلو، محمود الحفناوي ومجدي فؤاد وحسان كمال، كونترباس عباس فؤاد، ضابط الإيقاع حسين معوض، وعلى البونجز أحمد صبحي وأكورديون فاروق سلامة. ولقد أما هذا الحفل الكبير 9000 استمتعوا بهذه الليلة التي أحيتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم في مدينة طنطا محافظة الغربية، وسعد بها ملايين المستمعين حيثما سرى هذا النغم الحلو وخفقت هذه الأنغام الطربة. بعد أن أزل الستار سيدات وسادتي على المسرح الكبير الذي أقيم في الصرادق المعد لذلك في نادي طنطا الرياضي، بدأ الجمهور يغادر هذا المكان وفي ذاكرته ليلة حلوة وأمل في أن يلتقي مع كوكب الشرق أم كلثوم مرات ومرات. ومع هذا الأمل سيداتي وسادتي نستودعكم الله، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.